انجح عشان تثبت لهم ان الفشل كان منهم. رد بنجاحك علقة انك هتفشل زيهم. شيل الحمل وياك تميل وكسر عيون الشماتين اللي في غيابك عبوا فيه والقصرتك مستنين. فيروس عينيهم ده انتشر عينيهم تفلق متحجر حاطين في كل مكان رادار بيراقبوا بيه كل البشر. خلوا الاصل ناكر الجميل وابن الحرام من مخلصين. خلوا اللي عايش مش جدع من الاولياء الصالحين. انسى اللي فاتك واللي خان اصل اللي فات زي اللي مات. ادعي له ربنا يرحمه وارمي في رف الذكريات. شجر المحبه طرح وجع ردش النفاق زاد وارتفع. حتى اللي قالك قال عليه ما تبطل يا عم تعيش جدع. انسى اللي فاتك واللي خان اصل اللي فات زي اللي مات. ادعي له ربنا يرحمه وارمي في رف الذكريات. شجر المحبه طرح وجع ردش النفاق زاد وارتفع. Oh, انت اصلا مش فاهمها ما تامنش لحد فيه ميمو لو شفت اجدع مني Suffer.